الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم دائما فعلى عدائهم اجمعين اللهم اغفرنا وارحمنا الشاهدين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. من جملة الأنظار التي راجعت إلى الدولة الإسلامية والحكومة الإسلامية وطبعا في زماننا الحريق يتصرف فيها هي الجزية. الجزية من جملة أنظار الدولة، بل حينما نراجع الروايات الموجودة عند أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين يظهر أنهم لم يعاملوا معها معاملة حتى الزكاة. نحن في هذا البحث شرحنا أول مال ورد ذكره في القرآن الكريم من الأموال العامة الزكاة. أصولا الزكاة ذكرت في الآيات المكية شرحناها مفصلا، لكن الزكاة في مكة المكرمة وبعد الهجرة كانت ظاهرة فردية، كل فرد يتصدق، وزكاة في الواقع نوع من الصدق، وفي اللغة الفارسية ترجمت نياز انصافا تفسيرها الدقيق. وشرحنا مفصلا أن الزكاة أخذ من اللغة الآرامية اللي كانت متعامة في أواسط العراق زاكوتا، زاكوتا هي صدق. أصل الزكاة عبارة عن زاكوتا، وهذه اللغة كانت موجودة في مكة المكرمة. نحن بمناسبة شرحنا أن مليون من الألفاظ كانت محدودة في مكة حتى عند المشركين، وجملة من الألفاظ في العبادات محدودة عند اليهود في المدينة، لأن مكة لم يكن فيها يهود، منها قليل من النصارى ومن يهود والمجوس والصابئة والسامرة، هذه الفرق لم تكن في مكة المكرمة. نعم في المدينة المنظرة اليهود لهم دور كبير، وفي نفس المدينة المجوس لا دور لهم. بمناسبة المجوس نحن شاهدنا أن المجوس تعرف عليه المسلمون من طريقين، من طريق اليمن لأن اليمن كانت تخضع لعاصمة إيران والحكام فيها مجوس، وفي البحرين عندما أرسل رسول الله على ابن الحضرم إلى البحرين وجد فيه مجوس، ولذا ورد عن رسول الله سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني شأن نزول هذا الكلام برسول الله، شأن صدور الكلام برسول الله مجوس البحرين والتي كانت تسمى هجر بمعنى المعنى. أما إن كيف ما قال، وأما في مكة والمدينة المنورة لم يكن مجوسين أصلا. هذا معرفة الأديان والمصطلحات مهمة جدا. لكن ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب رواياتنا لم يستفاد هذا من الروايات العامة، جعل الزكاة من شؤون الدولة الإسلامية في السنة الثامنة بعد فتح مكة، في أيام فتح مكة. فصارت الزكاة ضريبة تؤخذ رخيصا للدنيا، لذا في السنة التاسعة والعاشرة في حياته صلى الله عليه وسلم تؤخذ الزكاة من قبل الدولة وتصرف في شؤون الدولة والمسلمين والفقراء حسب النسب المبارك في الآية المباركة. ولذا ذكرنا لو كنا نحن وهذه السيرة القطعية وظاهر الآية المباركة خذ من أموال خذ لكانت الزكاة ظاهرة حكومية وشأنها شأن الأموال الحكومية، لكن عشرات الروايات من روايات أصحابنا أن الأئمة أمروا بصرف الزكاة في الفقراء مباشرة، يعني لا يحتاج إلى وصولها إلى الدولة، بل نفس الأئمة لم يجمعوا مثل الإمام الصادق، بل الإمام الصادق الذي في رواية عمر بن حنبل أوكل الأمر إلى الفقهاء لم يقل للشيعة في الكوفة أن الفقيه يجمع زكاته، ولذا ببركة هذه الروايات قلنا أن الزكاة يمكن إعطائها للدولة ويمكن أن الإنسان بنفسه محلها لإلا مبتلى الآية المباركة والسيرة الأفعية إلى رسول الله خاصة بالسورة. أما الجزء هذا كان هذا ظاهر الآية المباركة منشؤون باصطلاح الأمور الاجتماعية، والرسول هو الذي كان يفرض الجزية ويأخذها، فظاهر كما أنه قطعا قبل الإسلام الجزية، يعني الجزية كما نذكر قبل الإسلام كان موجودة حتى في الجزيرة العربية في مصر في إيران في غيرها، الجزية كان مفرغة ليس في شيء جديد، حتى الجزية قبل الإسلام كانت من شؤون الحكومة. لكن رواياتنا لم يظهر أن الأئمة عليهم السلام هذه الفكرة هم أخذوا الجزية من بعض اليهود النصارى. بالنسبة إلى الزكاة أمر السنة إذا استبصروا أن يريدوا الزكاة، لكن لم يأمروا مثلا قل إذا ضربنا هناك نصاري يؤمن بالإمام الصادق، الإمام الصادق جئني جئني بالجزية الجزية أنا أسوها هذا الحكومة الفارسة هذا غريب جدا. في زمن الإمام الصادق ياخذ الزكاة، زكاة تدفع بين الشيعة حتى السني يعيد زكاته، غريب من جد ما قبله. هو إذا ظن أن الإمام يقول مثلا اليهودية النصرانية أنا الزعيم الآن فجرني بالجزية أكثر بعيد، هذا شيء غريب. تصدي الأئمة لأخذ الجزية ولو بمقدار السؤال، نصرانية يريد أن يدفع الجزية إليكم أنتم لا يوجد. يعني الغريب ملاحظة الجزية أنها بقيت من أموال الدولة حتى في زمن الأئمة عليهم السلام. ما أظن أن الذي يعطى الجزية لفكاهة قادة حتى يبدأ كل شيء الحكومة التي تأخذ، أما الإمام الجزية أيضا الجزية كما نذكر إن شاء الله في أحكامها تؤخذ سنويا كالزكاة من الرواحل. كل ما يقول عليه الحول يسأل الجزية، يقول على الإمام يسأل الدار إشكال أن هناك جملة من اليهود جملة من النصارى، حتى الإمام خدم الأئمة عليهم السلام من أهل الذمة والمجيبين، أو جملة من اليهود والنصارى في العراق وفي الكويت من كتب موجودين ما زلت موجودين. لا يوجد ولا زال أن الإمام يقول لا تدفع الجزية مثلا في الزكاة موجود لا تدفع الزكاة من هؤلاء ما أنه يا مثلا إذا استفر أحدهم صار شيئيا الإمام يقول يعيد جزيته لأنه إذا صار على غيره فموت الزكاة إذا استفر يعيد زكاته، فإذا وعدنا أنه وضعها في غير موضعها. أنا أجل في مكان لا يمكن أن يقال لا من جهة أن الإمام عليه السلام نستجد بالله آمنوا بأن هذا الحكم من الخصوص صحيح من الظلمة بعيد جدا. الظاهر أن النسبة في ذلك تعود إلى أن اليهود والنصارى يتعاملون مع الدولة لا مع إنسان بإصطلاح اليوم من المعارضة، الإمام الصادق والإمام الخاطئ من المعارضة مو من الدولة، وهؤلاء لم يكن عليهم أن يدفعوا المال مرتين، أو أن العلم لم يتعرضوا لذلك لعدم الجدوى في ذلك، وإلا إذا فرضنا أن هناك يمكنه إيصال الجزية الآن في بلدنا مثلكم أو هو في بلد مسمى إسلامي كمان يهودي أو نصراني الآن لا يدفع الجزية للحكومة، لكن هناك فقيه يعتقد في هذا الفقيه جهة من الجهات، هل يمكن للفقيه حتى في حكومات غير يعني إسلامية واقعا أن يأخذ الجزية؟ صحيح أم لا؟ أجابنا أصولا المستمر من الروايات أن شؤون الحكومة بأجمع هذه الأئمة عليهم السلام لا تقطع عن جزية من شؤون الحكومة، لا تقطع عن هذا الشأن الذي من شؤون الحكومة نقله الأئمة عليهم السلام إلى الفقهاء فيتنازعون إلى سلطان أو إلى القضاء ما جاء في رواية عمر بن حنبل الإمام جعل أمرها إلى الفقهاء. الوجود في رواية عمر بن حنبل السلطان والقضاء بإصطلاحهم السلطان قوية إجرائية قوية تنفيذية قوية مجيئة بإصطلاح الإيراني قضاء قوية قضائية. فالوجود في رواية عمر بن حنبل السلطان على القضاء. فلما يقول الإمام إني جعلته حاكما يعني ما كان من شؤون السلطان ينتقل إلى الفقيه، ما كان من شؤون القضاة ينتقل إلى الفقيه. فكما السلطان ذات الزمان يأكل الجزء الفقيه يأكل الجزء. طبعا إذا فرضنا في حكومة شيعية سنحت لها الحكومة مثلا إجماع الأمر الوجود في الجمهورية الإسلامية في إيران حكومة شيعية الحاكمة تفضل يأخذ الجزية من أهل الكتاب وإذا حكومة غير شيعية ما هو يؤمن به أيضا مجزل للزمية مجزل من مجرم للزمية لا أن هذا لا بد من إيصاله إلى الحاكم الإمام حتى إذا أخذ الجزية شخصا ليس من مجرم للزمية. هذا واقع خارجي لا الحكم الشرعي ولا الحكم الشرعي. هذه الشؤون كلها للعلم ثم للفقهاء. هذا بالنسبة إلى الجزية إجمالا. وأنه لا بأس بالتقسيم أن نقول ما الشواهد التاريخية المؤكدة تؤكد أن الجزية في كل الأمم موجود. كثير من الدول صار بينهم حروب فكان يجعل هناك مقدار من المال يدفع عن رؤوس الأشخاص ويجعل مقدار من المال يدفع عن المواشي مثلا، مقدار من المال يدفع عن البيوت مثلا، مقدار من المال يدفع عن الأراضي مثلا، عن كل شيء ومدارة في كل دول في كل الحروف البشر مدارة. فكان يبلغ عليه خراج وأصل هذه اللغة أيضا أراضية من آرام كان في وقت العراق بعض المناطق لكن الآن كان في وقت أصله خراجه خراجه فرس المعنانية صار معرضا خراج. لأما جزية جزية أصله لغة فارسية هذا لغة فارسية وليس من المعين أن هذه اللغة كانت متعارفة في مكة أيضا. ما أنكم تدرون مكة بحسب الظاهر لم يكن فيها جزء قبل الإسلام عشان قبل الإسلام لم يكن يسع أهل مكة جزية. مكة والمدينة مكة تعتبر منطقة نائية وخاضعة لليمن والجزية تؤخذ من الآمر الإيراني الإستنبار الإستنبار المحافظ ويجمع هو الجزية ويبعثها إلى إيران ذات الوقت في ملائم قريب إلى بغداد فالمنطقة اللي يسمى الآن تنمو لأن نفس مكة مباشرة تنمو. فاحتمال قوي أن هذا اللفظ تعارف عليه العرب باعتبار سفرهم إلى اليمن يعني ليس اللفظ عربيا أصلا اللفظ فارسي جزية والتاء ممدود للغة الفارسية مو منقوط مو منشوس منقوط بإسلام مدور جزية أصلها هكذا فأضربت الله وتصار الجزية الجزية في حال الحراب في حال الناس على كيف ما كان خراج أصل الخراجة وهو لغة أيضا غير عربية وجزية أصل الجزية وهي أيضا لغة غير عربية وكلاهما في القرآن مستعمل. فخراج ربك خيرا خراج مستعمل الجزية في القرآن مستعمل مرة واحدة حتى يعطي الجزية عن يدين وهم صابرون كلا اللفظين مستعمل في القرآن. والشواهد التاريخية تؤيد أن كلا اللفظين أصلا في العهد المكي موجود قبل الإسلام موجود. هنا بحث مفصل لا أمور الدخول فيه. تعارف عند اللغويين بالخصوص أن يجب أن أصل هذه اللغات مثلا في تفسير قلت لغيري أن الجزية أصله من جزا وجزي جزا في اللغة العربية واضح الذي يبذل بإبارة عن الإنسان وكذا جزاه كذا جزاه جزاه جزاه هذا متعارف في اللغة العربية. فقال سمي الجزية أي بدل وجزاء عن الآسف يعني لا يرتب أو بدل وجزاء عن الآسف والسادي يرتب الحديث باعتبار دفع الجزية. فالجزية سمي الجزية لأنه بدل لكن نحن شرحنا الأمر المجاورة في الألفاظ اللغوية التحديدية لا نؤمن بهذا المطلب أساسا. أما الألفاظ المعربة لابد أن تلاحظ في نفس اللغة لا أن تخضع لقواعد اللغة العربية. أصل اللغة ليست العربية أصل اللغة مثلا جزية ما أي معنى أنه تلاحظ لفظ الجزائي في اللغة العربية لا نتغر عن شرحنا. أما هناك ألفاظ أصلها غير عربية مسلمة يحاولون أن هذا ما دام دخل في اللغة العربية ليخضع لقواعد اللغة العربية في الاشتراك في المعنى الأصلي في أنه مشتق لازم هو وزن فعلي تترتب عليه آثار فعلي مثل الجلسة والجعدة قعدة نحن نقول هذا كله لا أساس له. اللفظ غير عربي أساسا بل معرب. فإذا كان معربا لابد أن يلحظ الأصل الفارسي لا الأصل العربي. طبعا لما أورد هذا اللفظ بطبيعة الحال لما أورد هذا اللفظ طبعا أحد دروس اللغة العربية موجود فلا يتصور أنه خان لقواعد اللغة موجود من قبل لفظ عبرية قديمة لا نقول اللغة العربية كان ينوح كثيرا ما هي اللغة العربية هذا خطأ أو نستجد اليوم أن هذا ليس لأكبرنا أصحابه كان أداء الله النونس هذا خطأ ليس أساسي بالفاء لا بالفاء هذا خطأ جار الآن في اللغة العربية الآن مصابا عند بغناء العرب كأنما بعد طبعا هذه طبيعة اللغة العربية يعني طبيعة اللغة العربية طبيعة الاستيعاب مصابا هذا شامل رواسع من خصائص اللغة العربية الجزية. الجزية لفظ فارسية لقواعد اللغة الفارسية. يصنع كل الأوائل والمحرمية. ثم إن التعريف حب الأخير عند التعريف ونصر جميع طبعا لهذا ممكن هذا فمثلا الشافي لما يعبر صادي فنقول أكل من سابع هذا لا بد أن تلاحظ أن هذا الفارسي إلا أساس اللغة الفارسية هذا بالنسبة إلى لحظ الجديد. أما بالنسبة لما ينفقد خراج صحيح في اللغة العربية خراجات موجود لكن ليس من البعيد في نفس الوقت يكون عربيا ليس من البعيد لأن خرج من اللغة العربية بعض المعنى مستخدم الصوفة وفي اللغة العربية الخراج ما يقل نسيه مثلا منافع الدائي ثم الحرام الإفلاس الذي يبذلها الإنسان بإجاء الدائي ثم الحرام فالحرام فخراجات بشكل من الموضوع لابدا أنا يبدأ القضية عندي خراجا حكم وحكم الجزء لكن الجزء أسأل فارسية ولا تقضى على دواجه اللغة العربية لكن الخراج يختلف عن على الجزء مثلا لاحظ الخراج ولاحظ الجزية مستعمل قبل الإسلام بل مستعمل واقع هو في الحياة البشرية قبل الإسلام ما إنصاف ليس من البعيد أن يراد أن في الأوائل لم يكن فارغ جوهري بين الخراج بين الجزية كلاهما قريبا لكن لا إشكال فيما بعد في النصوص خراج من خصوص الغلاط الأراضي ما يؤخذ من الغلاط الأراضي اسمها الخراج وما يؤخذ عن الرؤوس والأشخاص اسمها الجزية ففرقوا بينهما لكن ليس من البعيد في التاريخ البشري هذا الفرق لم يكن موجودا. المهم طبعا المتعارف في التاريخ البشري ان الجزية كانت تؤخذ في حالات الحرب اما حال عادية كان يسمى صلح فإذا حاربوا وخضعوا لهم يسمى الجزية و ذكرنا مسلمن الجزية كانت تدخل في بيت المال هذا مسلم جزمان نحن عندما تعرفنا في الخمس قلنا ان هناك بحث بين العلماء حتى علماء قدس الله عصرهم ذكرنا مثلا حكومه الشيخ الانصاري في كتاب القضاء معروف باسم قضاء الاشتراكي تعرض ان بيت المال يتشكل من اي شيء من الاموال سؤال وذكرنا ان اصحابنا سلمنا ينتبهون على غير استثناء بعض المواصل مثل السيد الإمام رحمه الله أن الخمس ليس من بيت المال أن الخمس من الشؤون الخاصة لرسول الله ثم للإمام من بعد العلوم والإمام المهدي وأصيلًا قلنا أن تصرفنا في الخمس بنيابة عام قال التصورات أنه الفقيه أمر الخمس موصول للفقيه لا تصل أن يقول موصول إلى الإمام المهدي هو حديث مستحيل نعم الإمام أرسله إلى الفقهاء بقول الله عليه السلام أن الحوار في الوضع ترجم فيه أمر وضع لا أنه أساسا للفقيه وليس من بيت المال أما الجزية والخراج قطعا من بيت المال وجرت فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجرت فيه قطعا سنة أمير المؤمنين صلوات الله كان يجب له الخراج وتؤخذ الجزية كما نذكر النصوص إن شاء الله وقطعا من بيت المال طبعا المولى يشمل فيه كما كان هناك كلام في الزكاة حتى كما الآن نتمنى أن الزكاة من بيت المال بمعنى أن المعاني من خمس يلزم بيت المال ذكرنا صلوات الله أن هناك مصطلحا إسلاميا اسمه الفي وعطى الله على رسوله قلنا الفي له عدة معاني منها بيت المال ولذا جمل من علماء السنة انفره لأن الجزية من جملة الفي مرادهم بالفي في هذا المعنى لا ما كان بلا حرب ذات مصطلح آخر أتان فيه له الصلاحات في روايات معينة في روايات شرحنا مطابقة لا حاجة إلى من جملة مصطلحات الفقه هو كل ما يرجع إلى المسلمين اسمه الفقه كالجزية والخراج قطعا من بيت المال المسلمون على هذا المصطلح الخراج من الأراضي والقلاب والثمار والفواكه والأشياء والبناء ما شابه ذلك، هذا اسمها الخراج. من جزء من الرؤوس كما تبين أن هناك كان ارتكازا بشريا أن الجزية لشؤون الحرب، وفي الآية المباركة الوحيدة الموجودة في القرآن الكريم في باب الجزية عندنا آية واحدة كانت في باب الجزية، وهذه الآية الواحدة نزلت في السنة التاسعة، لأن الآية في ضمن سورة التوبة براءة، وسورة البراءة نزلت في أواخر السنة التاسعة بعث بها رسول الله بن علي إلى المشركين، هو أسورة المشركين مسلم، هذا مسلم تاريخيا، هذا من الملائكة التاريخي. الآية المباركة في سورة باصطلاح التوبة أو سورة البراءة الآية 29 قاتل الذين لا يؤمنون، لاحظوا الآية بدأت بالقتال، فكان قلنا الجزية لشؤون القتال، هذه في مثلها نفسها الأمور بسيطة. من جملة النصاب الجزية لا تؤخذ من النصاب لأن القتال ليس عليهم، من الصبيان لا يؤخذ، يعني الفقهاء سنة وشيعة اتفقوا على أن لا جزية على النصاب، لا جزية على الأطفال، لا جزية على الشيوخ. نعم اختلفوا في المرضى كالأعرج هل عليه الجزية أم لا، قالوا إذا صار إقامة، إذا صار أعرج بالحرب عليه الجزية، إذا كان قبل الحرب أعرج ليس عليه الجزية، إن شاء الله نذكر غرضوا هذه النقطة. فاختلفوا أيضا في الرهبان من الجاربين بإصطلاحنا، كثير ذهبوا إلى أن الرهبان يثق عنه الجزية، سقوط الجزية وشيوخ أيضا كبار السن لمن له مرض مزمن كالمقعد الذي يكون صارت المنطقة، هذه لا تؤخذ منهم الجزية. أن يكفي في ذلك مضافا إلى الجزية الرجال كما نذكرها إن شاء الله تعالى، هذه النقطة الارتكازية الأمامية أصل المصلحة، أن الجزية تؤخذ من المقاتلين من الذين يشتركون في الحرب، فكأنما أبقوهم لم يقتلوا بدل ذلك يدفعوا هذا المقاتل. إذا لم يكن حرب أي لم يؤخذ من الجزية لكن نفس الارتكاب موجود من النساء لا تؤخذ، حتى لو اشتركوا العرب، حتى لو اشتركوا لا قاتل الذين كفروا، لا لا يؤخذ، لا قاتل الذين اشتركوا في الحرب يجوز أن أتهم على كلامه، قاتل الذين لم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. طبعا الآية المباركة، هذه الآية المباركة وأنا أريد أن أخيرها بالصلاح حياة رسول الله لغة قليلة جدا في خطاب اليهود والنصارى، الآيات الصادرة في يمين مع اليهود والنصارى، لكن هذه الآية الشديدة بعد قوة الإسلام وعزة الإسلام، قاتل الذين يعني بعبارة أخرى هذه الآية تعرضت بعد آية المشركين، الآيات السابقة تعرضت لحكم المشركين فأن المشركين عليهم إما القتل إما الآسر، هذه الآية تعرضت لأهل الكتاب الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، ثم من بيانية المبين من الذين أوتوا الكتاب، لأننا ذكرنا أن في المصطلح القرآني الكفار والكافر يشمل أهل الكتاب والمشركين، لأن أهل الكتاب خاص باليهود والنصارى، لأن المشركون خاص بالعربة الأوثان، ولذلك استفاد من هذا الآية المباركة أن الجزية لا تؤخذ من عبدة الأوثان خاصة لأهل الكتاب، وفي خلاف نذكرها في أحكام يعطوا الجزية عن يدين وهم صابرون. هذه الآية هي الآية الوحيدة التي تعرضت للجزية وهي في السنة التاسعة من الهجرة من بعد غزوة تبوك، نزل في الآية المباركة وقد بلغها أمير المؤمنين صلى الله عليه إلى المشركين في السنة التاسعة وفي يوم عرفة المشهور. وفي يوم عيد قال أمير المؤمنين بأعلى صوت هذه الآية في عرفات وفي منى. نسيت ذلك أظن في يقول هنا على يوم الحج الأكبر بينهم خلاف فيه. أما في المقام أرى أمير المؤمنين صلى الله عليه وأعلم أن أهل الكتاب يدفعون الجزية. لا تعرفين وسنذكر إن شاء الله في أحكامها كيفية محاصرة الجزية في ذلك. هذا إجمالا. فالمستفاد من هذا أن قبل السنة التاسعة لم تكن هناك جزية ظاهرا ولكن مع الأسف هناك طائفة من الروايات لا بأس بها عملا تدل على استعمال رفع الجزية في روايات رسول الله قبل السنة التاسعة. هم عبارة عن عمران بن جبل. أيضا أن عند عمران في صحة مثيرة تلك الرواية. أي نظير أن الجزية كانت في الجاهلية موجود فأصل الإسلام ظهر بالجزية فإنما لا الجزية المصطلح. في كتاب الأنظام لأبي عبيد تعرض لطائفة بالاصطلاح لهذه الروايات ولا بد أن يكون عمليا وهكذا. مثلا كتب رسول الله علم نمر بن الصابين سلام أن فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد ذلك فإن من صلى صلاة واستقبل قبلة وأكل ذبيحة فذلك المسلم. طبعا هذا البيان من الروايات الصحيحة عند السنة وهذا أهم جواب من أن الوهابيين إشكالاتهم على مخالفين فذلك المسلم الذي له جنة الله وجنة المسلم. فالمعيار في ذلك من صلى صلاتنا استقبل قبلتنا أكل ذبيحتنا فذلك المسلم. فمن أحب ذلك من المجوس هذا كان في اليمن النجوس فإنه آمين ومن أبى فإن الجزية عليه. مثلا كتب رسول الله إلى ملوك عمان وبحرين إن آمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطاعوا الله رسوله وأعطوا حق النبي وما تكونوا فك المؤمنين فإنهم آمنون لأن لهم ما أسلموا عليه. إن شاء الله سنعرف إن شاء الله تعالى الكافر إذا دفع الجزية كل أمواله محترمة حتى الخمر والخنزير لكن بشرط عدم الإظهار جميع أمواله جميع كتبه يعيش كأحد المسلمين. فإذا قال لأن لهم ما أسلموا عليه إن لا تؤخذ منهم بعد أموالهم إلا أسلم الغير فعل شيء واحد بيوت النار ركبوا عليه لأن هذا بيت للكفر والشرك غير أن مال بيت النار ثم يعني تجعل لله رسوله ثم لله لأن أشوركم تمر صدقكم ونصف أشور الحق يعني أنتم شعير لأن المسلمين نصرهم ونصحهم لأن لهم على المسلمين مثل ذلك لأن لهم آفاءهم بلي. وكتب إلى أهل اليمن بل من أسلم من يهودي أو نصراني فإنه من المؤمنين له ما لهم وعليهم ما عليهم ومن كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا يستمع عنها وعليه الجزية. هذه الأمور وخصوصا كتب الرسول غالبا في السنة التاسعة أمر لسان هذا الذي يقول من المشركين يعني أن نجد في الصعود في هذه القضية ما عندنا في التفسير واضح في كيفية الجانب من المشركين أو آية في أواخر السنة التاسعة هناك جانب من النصوص في السنة السابعة وخصوصا يقال ان رسول الله كتب الى هرقل صاحب الروم ملك الى ان يقول فان لم تدخل في الاسلام فاعطي الجزية ذلك فان أن الله تبارك وتعالى يقول فاطر الذين لا يؤمنون بالله كتاب الرسول إلى هذا قبل أثناء الصادق هم تبارك وتعالى يقول لك أول إذا الهامشة أن يحشي التشمع ثم قال وإن لم تصلوا إلا فلا تحل إلا تكيمان بين الفلاحين والفلاحين ناس يعني أقامنا وبين الإسلام أن يدخل فيه أو يؤتي جديد ولكن الشيء الذي أنا أتصور اعتقادي أنا شخصان في هذه الجهات أنه هذا باختلاف الناس ليس صحيحا أنا أتصور اشتباه هذا جدا ما يفتح هذا الناس يعني بعيدا جدا من جملة الروايات العجيبة إذا كان رسول الله هذا كلها غاية من كتاب الأعمال لأبي عبيد هذا الكتاب قل لك الإمام الإمام الهادي طبعا الإمام الجواد من يقول كان هو من السنة طبعا كان رسول الله إذا أمر أميرا على جيش أو سرية فيصاب في خاصة نفسه بفضل الله فمن معه من المسلمين خيرا ثم قال اعوذ بسم الله وفي سبيل الله قاتل من كفر بالله لا تغلوا غلوا على الخيانة الأنوار ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا لإلى نبيك عدوة من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال نحن قبل التعطيل قرأنا هذا العبارة من رواية الثالثة أو ثلاث خلال فأيتهم لما أجابوك إليها تقبل منه وكفت منه ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك تقبل منه وكفت منه ثم ادعهم إلى تحول من دارهم إلى دار المناظرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا فإن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعداء المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي سلم عليهم يجري على المسلمين فإنهم أبوا فسلم الجزية قريب جدا حتى لو عيد بلاد ولا لأن هؤلاء المشركين أصلا لأن الرغوات التي من رسول الله من السنة الثانية هي الجزية في السنة الأطفال فسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعملوا وقاتلهم الاير انصافا قبول هذا النص في رافعه الصعود هناك نص اخر ان اول جزيه اخذها رسول الله عباره عن باختلاف الجزيه هنا موجود في هذا الكتاب من باختلاف نصارى ذلك قبل رسول الله الجزيه من اهل اليمن بلغ في رواية أول من أعطى جزية أهل مدران مكان نصارى هذه الرواية إذا آمنا بها معناه أن أول جزية أخذت في الإسلام في السنة العاشرة نزيد الجزية في أواخر السنة التاسعة أي حج السنة التاسعة وتعلمون أن النصارى الذين جاءوا إلى المدينة المنورة بعد الحج في السنة العاشرة أصولا بعد أن رجع رسول الله من حجة الوداع دخل النصارى نصارى مجران على رسول الله وانتهت إلى المجاهدة المجاهدة كانت بعد الحج في السنة العاشرة وبعد هذا شهرين تقريبا على الأكثر توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الأمر في حج السنة التاسعة إذا صح أن أول من أعطى الجزية نصارى نجران أهل نجران وكان نصارى هو في آخر السنة العاشرة وأما الروايات التي كتب رسول الله على أهل كسرى وغيره قطعاً كلها مسلمة. ونرى نتصور قوياً بالعلم عند الله أن في تلك الروايات خلل موجود. كل الروايات التي دلت على الجدية من المشركين أو على الجدية من هرقل يعني المسيحي أو من إيران من كسرى جداً قبولها. وقالت إن شاء الله تعالى نذكر أن عمر كان متحير بالنسبة للمسلمين ماذا يصنع بهم. إذا أنشاء له شخص من الصحابة الذي سمعت رسول الله يقول سلوا بهم سلوا بهم الكبار. وإذا كان رسول كتب إلى الكسراء وهم يجيبون بالجيبون وهذا عام يكون مشهورا لأنه إذا بعيد يوم إلى الملك لأنه مبلغ ولا يحتاج إلى الشعار لشخص من الصحابة جدًا. أنا كي بما كان يأتي الكلام في مبنى أحكام الجيد جداً إن شاء الله تعالى. أنا لنا المقدار المسلم الآن قليلاً ثبوت الجيدية في السنة التاسعة لأن ما قبل ذلك انصافاً في الصعوبة في وقت الصعوبة في الإشكال. بعيد جداً بعيد ثم قبول الجيدية من المشركين إذا خلاف تقريباً إجماعيين عند السنة. هناك من يرى أنه تأخذ الجدية حتى أبناء المشركين أبناء الأوثان أما الآن البيضيين الهنديين الهنديين ما شابه كلنا ليس مطلوب يأخذ من الجدية.